الحافظ المزري دقيق خير شعير قال وهو يوافق الأحاديث الصحيحة والضعيفة لفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وعليه تصحيح وتضعيف الألباني ومعه كتاب الترغيب والترهيب من القرآن للسلفي محمد منير الدمشقي. إذا معنى ذلك من هذا الكلام أن الذي خرج هو من؟ هو خيري وليس الشيخ الألباني، هو استفاد من تعليقات الشيخ الألباني. نعم، احنا لنا الحديث الأخير اللي هو حديث عبد الله بن مغفل أن النبي نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال حديث غريب لا نعرفه مرفوعا من حديث إلا من حديث أشعث ابن عبد الله، ويقال أشعث الأعمى. قال الحافظ إسناده صحيح متصل، وأشعث ثقة صدوق، وكذلك بقية روايته. الإمام أحمد بيسأل الإمام الشيخ الألباني بيذكر أن في سنده الحسن البصري، والحسن البصري عن الحديث، وهو مدلس هذا هو الكلام الذي قلته، وهذا هو الكلام الذي كتبه الألباني حول هذا الحديث في ضعيف صحيح أبي داود. أما عن هذه التعليقات الجديدة الحديث صحيح إلا السطر الثاني، فإن عامة الوسواس منه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترمذي دون الشطر الثاني. إذا يراجع تصحيح الألباني في السنن. نعم ده سنن أبي داود. طيب بص يا شيخ، هذه رواية للسند. حدثنا أحمد ابن محمد ابن حنبل والحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث، وقال الحسن عن أشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل. إذا معنى ذلك أن الحسن هو الحسن البصري والحسن البصري، ثم بعد ذلك عن هذا الحديث عن هذا الحديث، والحسن يعرف بالتدليس، حتى أن الإمام أحمد له كلام في هذا والدارقطني وغيره في تدليس الحسن. وقلنا أن الحديث بتتبع رواياته إن وجد أن الحسن قال حدثنا يبقى لا حرج، يقبل هذا الحديث بالضبط كده. لذلك قال الألباني في تعليقه أن الحديث فيه علة، ألا وهي أنه من تدليس مين؟ الحسن. نعم كتاب إيه يا شيخ؟ كتاب إيه؟ نعم المنهل العزم هو كتاب طيب جدا يا جماعة، بس الصوت من أجمل ما كتب في التعليقات على سنن أبي داود، فيه خير كثير يعني. وأعتقد أنه غير مطبوع الآن إلا في مطابع الجمعية الشرعية. فالروايات بتاعة الشيخ هنا شيخ كلها عن الحسن. لذلك لما جاء تكلم الرجل ونقل، انت رجعت لكلام الألباني الترمذي ليست من دي رواية أحمد. طيب يا جماعة ما كلمة الشطر الأولاني منه يبقى صح ليه؟ لأنه ورد في غيره من الأحاديث التي صحت منها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتصف أحدنا كل يوم أو يبول في إيه؟ في مغتسل. وقلنا أن هذا الحديث إيه؟ صحيح، وإن جهالة الصحابي لا تضر، مش احنا قلنا كده؟ ولكن هذا الحديث الثاني لما قال صحيح أي صحيح بغيره، كأن الألباني في هذا الحديث لما صحح الجزء الأولاني منه صححه مثل السند، ولكن المعنى صحيح لأنه ورد في جملة من الأحاديث الصحيحة. أما الحديث من ناحية السند ففيه علة. عشان كده يا جماعة في فرق بين التصحيح من حيث السند ومن حيث المتن، فربما كان الحديث من ناحية ما سنده ضعيف، ولكن إذا نظرنا في متن وجدنا أن المتن ورد في معان كثيرة أو في طرق متعددة، فربما حسن الحديث أو صحح للمتابعة أو للإيه؟ للشاهد. قلنا المتابعة أن يكون نفس السند هو هو، ولكن في السند ما يدل على زوال العلة التي أضعفته في السند الأول. يعني الحديث جاء برواية ورجال السند في الحديث جم في رواية أخرى، ولكن هؤلاء الذين وردوا في الرواية الثانية إنما تدفع العلة الموجودة في السند الأول. يبقى ده اسمه يا جماعة اسمه متابع، تابعه فلان هنا. وأما الشاهد أن يروى حديث آخر بسند جديد وبمعنى مشابه فيكون شاهد للحديث الأول. فهنا الألباني لما صحح لم يصحح من ناحية السند، ولكن صحح من ناحية الايه؟ الشاهد. فربما قال هو صحيح ولكن كان المفروض يقول صحيح لغيره، لأن العلة الأولى وردت كما قلنا في جملة كبيرة من كتب الايه يا جماعة، من كتب السنة. نعم نعم النووي ما هي كلام الألباني إنه لم يلتفت إلى علة الجهنعانة بتاعة الحسن البصري لم يلتفت إلى هذه العلة، فعشان كده حسنه الألباني ورد عليه في المسألة دي ورد عليه في القضية. ولكن الحديث كما قلنا ممكن يكون ضعيف، ولكن يكفي من طريق آخر أو له شاهد يحسنه ويجعله مقبولا. وربما كان الحديث صحيحا ولكن عند أهل العلم لا يأخذون به لعلة خفية، لعلة خفية في المتن، كأن يصادم حديثا آخر حديثا آخر، أو أن يكون منسوخا كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الماء من الماء. هذا الحديث صح سند وهو عند البخاري ومسلم، ولكن الحديث هذا إنما الماء من الماء هو منسوخ، منسوخ عند كثير من أهل العلم، وعند بعضهم أنه ليس بمنسوخ ولكنه يتعلق بحالة واحدة وهي الإيه؟ وهي الإنزال. أما غيرها فقد ثبت في أحاديث أخر تدل على الغسل وعلى وجوبه بالإدخال وغيره. طيب في سؤال ثاني يا جماعة؟ أشعث كان عليه مشكلة، ولكن الشاهد أن الراجح في أشعث أنه صدوق، أشعث صدوق وثقه البعض. كلمة مستور هي تقابل معنى الجهال، عندنا جهالة عين وجهالة حال، وعندنا مبهم. حديث عندك اللي هو قبل كده أن هناك فيه مبهم اللي هو الصحابي الذي لم يذكر اسمه، ده إبهام. وبعضهم قال يطلق عليه عامة بأنها جهال، جهالة العين وجهالة الحال تكلمنا عنها وقلنا أنها ترفع إما بتوثيق واحد أو اثنين من أهل الدراية بهذا الفن، وده بيعتبر أصلا الجهالة. في مذهب ابن حبان يا جماعة أن الجهالة ليست بقادح في صحة الراوي، يعني المجهول لما تيجي يقول لك وثقه ابن حبان بالنسبة للجهالة بالذات، فهو يوثق المجهول حتى يثبت خلافه. وخالف في ذلك جمهورة أهل العلم، والراجح أن المجهول لا يصحح حديثه إلا إذا وثق من أهل هذا الفن. ماذا نصير؟ طيب اللي عنده سؤال نظر سنتكلم عن الشيخ في ايه؟ خذ الموضوع. بالرقبة عن الشيخ. لأن الالتفات لا يكون إلا بالرقبة، بس مش قوي يعني هكذا. ولكن هذا نص في المسألة عن الشيخ. الالتفات لا يكون إلا بتحريك الرقبة، فإن حرك فهذا في معنى الالتفات، فكأنه مخصص لعموم النهي أو لعموم النظر إلى موضع السجود. وهناك أحاديث أخرى تخرجنا بهذا المعنى، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم دفع المار من أمامك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية كده وقتل العقرب، أليست هذه كلها تدل على تحريك العين وربما تحريك الرقبة وتحريك الجسم أيضا؟ إذن هذه حالات خاصة لها أحكام خاصة وردت في النص، خدت بالك؟ إنما القضية العامة عند انتفاء كل هذه الأشياء أن تصلي خاشعا ناظرا إلى موضع سجودك، خدت بالك؟ فهذه حالات بنستثنيها من الحالة العامة لوجود النص أو النصوص فيها. ماشي عم شايف همه؟ بس عم شايف عندما تكلمنا عن مذهب الشافعي في الصحاب ماذا قلنا؟ الأول ايه؟ إذا أجمعوا على قول أخذنا به. إذا وجدنا قول ولا يعرف له مخالف أخذنا به. إذا وجدنا أقوال متعارضة نأخذ الأقرب إلى الإيه؟ إلى الدليل. دليل من الكتاب أو السنة؟ طب ما فيش كتاب من دليل من الكتاب أو السنة، القواعد العامة وربما القياس إلى غير. يعني كلمة دليل يبقى خذ منها الأدلة النقلية والأدلة الإيه؟ العقلية. قول عكس ثاني مباشره، ده ده صحيح وده صحيح ولكن ترجع اختلافهم في الصحابه، هل يجوز المجتهد ان هو يضلل ولا يأخذ واحد منهم؟ المجتهد ينظر ايهما اقرب للقواعد العامه للادله. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال اقوال متعدده للصحابه في مسائل كثير، منها من مس ذكره فليتوضأ، حديث هو بضع منك حديث ترتب على ذلك خلاف بين الصحابة في قبول، فأي الأخوة تأخذ؟ أدي واحد أخذ العموم من حديث أبي أيوب الأنصاري في استقبال القبلة واستدبارها في البول، دي أقوال تعارض مثلا مع حديث عبد الله بن عمر أو مع استنباط او فهم عبد الله بن عمر، يبقى فهم ابي داوود ابي ايوب الانصاري تعارض مع فهم عبد الله بن عمر. نعرف في موضوع الرضعه والخمس رضعات وغيرها ايضا خلاف فهم الصحابه، ان مسعود قال الرضعه الواحده واعتمد على ان القران جاء بالاطلاق، وان الحديث الوارد عن عائشه حديث وجه اليه نقل كثير، فعشان كده ترجح عنده هذا الأمر، بينما غيره كالشافعية والحنابلة قالوا خمس رضعات، ومن العلماء من قال ثلاث، ودليلهم أقوى لعدة أمور. حديث عائشة هذه واحدة وقد صح سندا، خدت بالك؟ وأما ما وجه إليه من طعن فقد رد عليه النووي. حديث الثاني أن النبي سئل عن المص والرضعة والرضعتان، سئل عن ذلك فنفى أن تثبت الحرمة برضعة أو برضعتين، فمعنى ذلك يترجح القول الثاني بالأدلة وهكذا. يبقى عند الخلاف نقف شوية وننظر بداية في الأدلة التي اعتمدها أهل العلم لكل فريق، ثم بعد ذلك أقربهم للدليل نقف. ولذلك الحقيقة يعني الدراسة في المقارن تحتاج إلى صبر، إلى صبر وإلى سعة اطلاع وإلى معرفة كيفية استنباط الناس وإلى القواعد الأصولية التي تحكمها، علشان نخرج في كل مسألة من المسائل برأي أقرب إلى السنة وليس أقرب إلى الهوى. ودي مشكلة من المشاكل لا بد أن تؤخذ في الاعتبار. في سؤال ثاني يا جماعة؟ بالنسبة للموضوع حضرتك مش بنجمع بين الأدلة، يعني الحديث طرح حضرتك بنجمع بين الأدلة. جمع الأدلة ليس على إطلاقي. قد تكون الأدلة لا نستطيع أن نجمع بينها. أدلة لا نستطيع أن نحكم بينها. قلنا خطوات فك التعارض أولا الجمع. فإن لم نستطع الجمع جئنا بالترجيح عن طريق النظر في التواريخ لمعرفة الناسخ أو المنسوخ، عن طريق إذا كان واحد عام والتاني خاص أو مقيد ومطلق إلى آخره، يحمل هذا على هذا ونصدر الحكم. طب إذا لم نستطع ذاك هذا ولا هذا نعمل إيه؟ قال يسقط الدليلين ونبحث عن دليل آخر. خدت بالك؟ لذلك عندنا في قول مروي عن السيدة عائشة في موضوع استقبال القبلة واستدبارها أنها أشقطت الدليلين، أشقطت الدليلين، خدت بالك؟ وقالت بجواز الاستقبال والاستدبار معا. ليه؟ لوجود التعارض. القاعدة بتقول بتسقط الدليلين ونأخذ بدليل آخر، فأخذت بدليل البراءة الأصلية الذي قال الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي النص بالإيه. وطبعا هذا قول ضعيف، يعني هذا قول في المسألة ضعيف. ما بقول لك إيه؟ أولا الجمع، الكلام اللي احنا بنقول ده ترجيحات او ترتيب الادلة عند جمهور اهل العلم مدرسة المتكلمين خلافا للاحناف، احناف دون كلام تاني. يبقى تبدأ الاول بالجمع. طب لم تستطع الجمع ننتقل الى قضية النظر، عام خاص مطلق مقيد ناسخ منسوخ تواريخ، ما كانش يترجح واحد عن ثاني بمرجحات متعددة. في كتاب الاعتبار للكتاب الاعتبار النسخ والمنسوخ ذكر حوالي أكثر من 50 أو 55 وجه فاتبارك لترجيح دليل على آخر، لكثرة الرواة، أن يكون الراوي فقيه، أن إلى آخر. يعني عندك تعارض مثلا بين حديث أو بين فهم ابن عباس وفهم أبي رافع في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو محرم أو غير محرم. فابن عباس يقول تزوج وهو محرم، أبي رافع قال لا، تزوج النبي بها وهو في غير إحرام، وكنت أنا الرسول بينهم. تبالك؟ إذن خلاف في المسألة. ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على المحرم أن يعقد زواجا، فأي القولين أولى، قول ابن عباس ولا قول أبي رافع؟ قالوا الاثنين بسند صحيح، فيقدم فهم أبي رافع. لماذا؟ لأنه هو الذي حكى القصة، قال أنا كنت الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، فصاحب القصة قوله يقدم. كذلك إذا كان الراوي أفقه، كان الحديث سنده أعلى، كان الحديث كثرة الرواة له أكثر، مرجحات أخرى عند عدم الجمع أو عدم القدرة على الجمع وعند عدم القدرة على القول بالنسخ والمنسوخ، مش عارفين تاريخ. يبقى ننظر الى المرجحات وهي كثير، منها مثلا وده خلاف بين اهل العلم، هل الحديث الذي وافق القاعدة الاصلية او البراءة الاصلية يقدم على الناقل؟ فبعضهم قال يقدم، وبعضهم قال ان الحديث الناقل من البراءة الاصلية خلاص الناقل عنها هو الذي يقدم، لانه هو الذي احدث حكما شرعيا، لان البراءة الاصلية ليست بحكم شرعي، حكم الأصل، استصحاب حكم الأصل. فهناك مرجحات متعددة وكثيرة عشان يترجح قول من الأقوال. فده باب يا جماعة من الأبواب العظيمة جدا التي يجب على دارس الفقه المقارن أن يكون محيطا به، لأن جماعة الأحناف لم يقدموا الجمع ولكن قدموا الترجيح. الأحناف قدموا ليه يا جماعة؟ ترجيح، ترجيح قول على قولين، وبعدين النسخ، وبعدين الجمع. فخلاف بين أهل العلم في ترتيب الإيه؟ الأدلة، أيهما يقدم، الجمع ولا إلى آخر. فده باب من الأبواب من الأبواب العظيمة الحقيقة. ولذلك قالوا أن هذا الباب باب العلماء، باب العلماء. وفيه الحقيقة جملة كبيرة من الكتب المؤلفة أفضلها لكاتب سوري حصل بها على كتاب على رسالة الدكتوراه، يتألف من جزئين كبيرين، لم يعتبر من أفضل الكتب التي تحدثت في موضوع التعارض والترجيح بين الأدلة. ماشي يا شيخ؟ اسم التعارض والترجيح، فسبب السوري لا يحضرني اسمه الحقيقة. هو مشهور جدا كتاب التعارض والترجيح للشيخ الشناوي هنا في مصر، والشيخ أبو الوفا له التعارض والترجيح. ولكن من أفضل هذه الكتب هذا الكاتب السوري، وهو لا أعلم الحقيقة، لا أعلم اسمه يعني. هو كتاب جيد في الباب يعني، جيد ومرتب ترتيب جيد يعني. فربنا يسر في زمننا لما نصل للموضوع ده نبقى نتكلم عنه في يوم. في الأصول طبعا هو باب من أول. نتعرف ليه في الكتاب، وهنفرد له دراسة مستقلة عندما نبدأ في مرحلة الفقه المقارن. والله المسألة واسعة شيخ، فتضيقها بقولي لا. خدت بالك؟ من ترك وأخذ بقول الألباني لا حرج، ومن رفع فهذا قول موجود عند أهل العلم. فالموضوع أوسع من حنا ضيق. نعم. بالنسبة للمكره عليه فصوص إذا أثر نصر، طب إذا أثر نصر على نصر؟ يعني قالوا له تقتل العالي ولا حسين؟ قال حسين دمه خفيف وعلي دمه وعيش لما قتل العالي. فهذا ليس مكره. زي ما قالوا له ايه رايك هناخد منك 1000 جنيه ولا تطلق مراتك؟ قال له طلق مراتي. يقع الطلاق قلت لك طالما له مجال تغيير يقع. وإذا عليه مصروف؟ نعم نعم. طب لو كان يعني مثلا أفضل مراته لو في حد جامل يحصل وقتل واحد مثلا كان مثلا تصرفات زوجاته مثلا أو قتل واحد أفضل نظر، فلو أفضل النظر عليه قصاص؟ إن وجد له شبهة تدرأ الحد وننتقل من القصاص إلى الدية. أما إذا لم يوجد له شبهة فيقام عليه الحد. شبهات متعددة أبواب متعددة يعني. المعتاد لو التكبيرة الأولى بيقرأ التكبيرة ونتبع إحنا الناس في المسألة. لو أخذنا لسان التكبيرة أو ثلاث تكبيرات ما يقرأ التكبيرة على لا أعلم، لا أعلم والله شيء. نعم في نقطة يعني دي لحد كبير قوي، قد يصح الحديث كما قلنا ولا يأخذ به العلماء لعلة، خدت بالك؟ لعلة في المعين. فعشان كده هو الألباني رجل حديثي ورجل فقيه يجمع بين الأمرين، فطالما تكلم في المسألة وصح حديث ربما ضعفه غير، وربما تركه أهل العلم لعلة. المسألة تحتاج إلى أن تبحث، أن تبحث حتى نصل من قال به ومن ترك ولماذا ترك. نسأل الشيخ. الشيخ يبحث الإمام صلى الله عليه وسلم أنا لما أقول أقول طالما أنت مؤتم خلف الإمام يبقى معنى ذلك ليس لك إلا قراءة الفاتحة مع الإنصات، لأن احنا قالوا بالإنصات بالكلية. أنا ممكن تقصر يا مكتب، أنا خلصت الثانية يعني من قال أن الركعة والرابعة الفاتحة فقط يبقى تمسك إن سبحت أو غير ذلك لا حرج. إن قرأت على قول من قال بجواز القراءة وقد جاء الألباني بدليل في المسألة فلا حرج. احنا بنتكلم على الثالثة والرابعة مش طيب اقول قولي هذا. نعم في مراقب تراقب الوضوء كانت حضرتك كتب في المقرى المرض نفس المرأة الأجنبية وجابوا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أجنبي ثم جاء بين الصلاة المصر في المسلمات في بلد أنا نفس المرأة الأجنبية ما هي أجنبية عنه ما هي أجنبية عنه. النساء ينقسم إلى قسمين قسم محارم وقسم يدخل فيه امرأة أو يقسم إلى نساء أجنبيات فهذه تباح له بعقد الزواج ولكن أصلا تندرج تحت معنى المرأة الأجنبية المحارم أمه خالته دوج إنما عدا ذلك النساء الأجنبيات التي يجوز أن يتزوجهن. خدت بالك عم شيخ بس أدف ما فيش مشاكل كيف عم شيخ عم شيخ العام خاص الذي يكون مصطفى العام هل يشترط أن يكون مصطفى العام أو أن العام يكون مصطفى العام عشان تعدد استثناء متصل ومنفصل وتخصيص قد يكون في الدليل وقد يكون في غيره وعند الأحناف لهم كلام ثاني وعدوه زيادة على النص ونجدعوا به أسمع الجمهور عندنا فكان الحديث سواء كان من نفس الحديث يعني كتاب منفصل او منفصل او جاء التخصيص بالوقت